لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حج التمتع والقران اين يذبح ومتى يذبح؟ يذبح في يوم العيد الى اخر يوم من ايام التشريق وهي 3 ايام بعد ذلك. واين يذبح؟ يذبح في منى، يذبح في مكه، يذبح في مزدلفه، يذبح في اي جهه من جهات الحرم، لكن لا يذبح خارج الحرم. وعلى هذا فمن ذبح هدي التمتع او القران في عرفه فانه لا يجزئ، لان هذا الدم يتعلق بالنسك، واذا كان يتعلق بالنسك فلا بد ان يكون في نفس الحرم اي في حدود الحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، منا فقط كلها منحر. لكن جاء في الحديث فجاج مكة طريق ومنحر، فجاج مكة طريق ومنحر، يعني جميع سبل مكة طريق ومنحر أي مكان النحر. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.